وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم وفقني بيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. مولانا مولانا رب العالمين، أنزل علينا ملكا يسددنا ويلقننا الحكمة مع العافية. نعم. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: الحديث 31 خطبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصف فيها أولياء الله تعالى ويذكر فيها عظم الكبائر. عن عبيد بن عمير الليث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وسميت حجة الكمال لأن الله تعالى قال: وأكملت لكم دينكم، وسميت حجة التمام لأن الله قال: وأتممت عليكم نعمتي. نعم. قال في حجة الوداع: إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله عليه، ويصوم رمضان ويحتسب صومه ويؤتي الزكاة محتسبا طيبة بها نفسه، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. نعم. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، وكم الكبائر؟ فقال: 9. الرواية هنا جاءت 9. نعم. 9 أعظمهن الإشراك بالله، وقتل المؤمن بغير حق، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمدا صلى الله عليه وسلم في بحبوحة جنة أبوابها مصاريع الذهب. قال الحافظ المنذري رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يصف فيها أولياء الله. كثير من الناس اختلط عليهم الحابل بالنابل أيها الأحباب، كلما رأوا رجلا وضع عمامة خضراء كبيرة يقول: هذا من أولياء الله سبحانه وتعالى، وربما ذاك لا يصلي. وما أكثر هؤلاء أيها الأحباب في زماننا، وربما خرجوا على المحطات الفضائية يلبس أحدهم زي أهل العلم من عمامة ولحية وعباءة وغير ذلك، وربما كان ممقوتا عند الله، عنده زيغ في عقيدته، وربما لا يقيم الصلاة باسم الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولياء الله المصلون، كما قال تعالى: ألا للتنبيه: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى، الذين امتثلوا أمر الله، فعلوا المأمورات واجتنبوا المنهيات. هؤلاء الأولياء لا حاجة أن تكون سبحته من هنا إلى باب المسجد أو عمامته يكفن بها 10 أشخاص. لا، إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلوات 5 التي كتبهن الله عليه، نعم، ويصوم رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا يا إلهنا رمضان. من الآن عملية تمرين ورياضة لصيام رمضان من الآن في رجب، ورجب ورجب من الأشهر الحرم، استكثر فيه من الطاعة والعبادة وصم فيه. فلقد جاء في الحديث الصحيح صم من الحرم، يعني بعض الناس أنكروا صيام أول رجب، أول هذا ما ورد فيه. هذا رضي الله عن شيخنا شيخ عبد الرزاق كان يقول، يذكر لنا حديث صم من الحرم، صام من أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر، بسم الله، الأمر مفتوح، الأمر مفتوح. هنيئا لمن وفقه الله عز وجل وجعله مفتاحا للخيرات، وبؤسا لمن وقف في وجوه الناس أيها الأحباب وذكر لهم أشياء تحجبهم عن الطاعات. واحد صائم أول رجب، النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم من الحرم، وهذا رجب منها، قال له الله يتقبل، أما والله ما وردت لك يا حبيبي صوم من الحرم، من أي يوم شئت صوم، الأمر مفتوح. هذا الآن يذكر الله تعالى، يأتي بطاعة، يأتي بعبادة، بسم الله، عندك إنكار اذهب. العجب العجاب، يدخل على أناس صائمين مصلين كذا فينكر عليهم كثرة عبادتهم، ويمر بقوم فاسقين ضالين يتبسم لهم بسمته ونفاقه، نعم، لأولئك، وزجره وزبره وتعنيفه لهؤلاء الطائعين. وإن لله وإن إليه راجعون. فالآن في رجب نمرن أنفسنا على الصيام، يعني هذا الآن في رجب كما قالوا البذر في رجب، بذر الخيرات في رجب، والسقي في شعبان، والحصاد وقطف وجني الثمار في رمضان. اللهم يا رب نسألك التوفيق، ويصوم رمضان ويحتسب صومه لوجه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس الآن من أبناء جلدتي يأتي رمضان يقول عم حاول خفف جسمي ومعي أمراض ما عم تخلص إلا برمضان، لحنصوم بركي بينضف الجسم هذا. الله أكبر. ويحتسب صومه، صوم لوجه الله، لا من أجل الصحة والتخلص من الأمراض، هذا حاصل بطبيعته، صوم تصح واغزو تغنم وسافر تستغنوا، أما نصوم من أجل أن نشفى من المرض، وفي الغالب ما يعني ما يحصل له الشفاء في رمضان، لأنه ما يمتثلون السنة في رمضان، يأكلون ما هب ودب ولا يتسحرون ولا يصلون الترويح، والعياذ بالله، فربما ازداد مرضه. وكثير من دول الإسلام في رمضان استهلاكهم للأطعمة أكثر من غير رمضان، يأكلون أكثر من إن لله وإن إليه راجع. ويحتسب صومه لوجه الله، لوجه الله. واحد قال عم يصلي معه مرض القلب، قال سمع أن الذي يصلي التهجد يشفى من مرض القلب ومن الأزمات وغير. صار يقوم في الليل من أجل من أجل هذا، وعمل تحاليل، هو قال لي تحاليل 10 على 10، كان له وظيفة عالية على حساب الدولة، قال لي 10 على 10 الجسم سليم من كل الجلطات والشرايين كلها عم تكت مثل حكاية نهر بردة في أيام الخيرات، هو نازل بنزول، سبحان الله. بعد في اليوم الثاني من هذه المقولة مات. ما الأمر؟ قال اجته جلطة. إن لله وإن إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويحتسب صومه ويؤتي الزكاة، الولي يصلي ويصوم ويؤتي الزكاة، نعم، محتسبا لوجه الله يؤتيها طيبة بها نفسه. هون بقى عن طيبة بها نفسه يخرج كثيرون من المنفقين، أكثر المنفقين يا لطيف يدفع الزكاة وهو غصب عنه مقطب، مقطب في وجوه الجمعيات الخيرية كذا. روح تعال، واحد قال لي شيخنا الإمام المحدث الشيخ موفق الشوقاتي هنا في السوق حول الجامع الأموي، هذا بسوق ما حبيحكي كمان بيزعلوا الأفندية، قريبنا حول الجامع، يتبرع في كل شهر من 10 سنوات 15 سنة بالشهر 25 ليرة لمعهد فتح الإسلامي. شيخنا الشيخ أبو عمر قال لي ذهبت إليه عدة مرات مشان قد إيه 25 ليرة سوري. إمام محدث شيخنا الشيخ أبو عمر الشوقاتي رحمة الله عليه يذهب ويرجع إلى الرجاع بعدين وبعدين من أجل أن يدفع 25 ليرة سورية لدعم طلاب العلم وجمعية الفتح الإسلام، طيبة بها نفسه مسرور. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا. الذي يقيه الله شح نفسه البذل عنده أحب وألذ وأنعم من قبض المال وأخذ المال، بذل سروره في بذل المال، الإطعام عنده ألذ من الطعام الذي يأكله. الله يذوقنا هذا يا أحباب، الله يذوقنا هذا، الله يرضى عن شيخنا الشيخ حمدي عرابي ذاق هذا الأمر، فكان أول ما يخرج من بيته يأتي إلى المسجد في الأسحار أيها أحباب مباشرة الصدقة في جيبه، مباشرة أول ما يدخل المسجد هنا أن أرى أول ما يدخل يخرج مالا من جيبه ويدفع ثم ويطعم، يخرج موزة من جيبه كل يوم يجيب موزة طعمية للشيخ نزار إمام الأموي الله يرضى عنه يجعله في الفردوس الأعلى. لو ذهبت إليه هذا الكلام انتبهوا، الله يجيرنا من البخل، الآن نحن صب علينا بخل وشح والله لا نحسد عليه، منتن خسيس نزل بنا إلى أسفل سافلين هذا الشح. شيخنا الشيخ حمدي عرابي جاوز 100 من عمره وكان يدخل عليه الداخل، أول ما يدخل يفتح البراد ويخرج ما عنده من الطعام يضع على الطاولة من غير تكلف، يقول كل كل، ربي يشرفني بخدمته. كنت كل يوم أوصل إلى البيت بعد الضحى ثم أذهب إلى المعهد للتدريس في معهد الفتح، والله ما كان يخرجني إلا بعد أن يطعمني أبدا. اجلس أقوم لأساعده فيقول لي ممنوع التكلم مع السائق، ما يأذن لي بأن أعاونه، يضع الطعام في أي وقت جاءه جاء مباشرة يتنعم وكأن ذلك صيد جاءه دمات الضيف، مباشرة يخرج كل كل كل كل، يتنعم يسر ويقول لي طعم طيب في القلب عندما تطعم الطعام. يقول لي غير بذل المال، بذل المال له شأن وإطعام الطعام له شأن عظيم في صلاح القلب. والذي لم يذق فليجرب، مرن نفسك يعني، اليوم طعميت رغيفا بكرة حطيت مع الرغيف كام زيتوني وهكذا، رياضة رياضة. قال ويؤتي الزكاة محتسبا، نعم هذه الساعة أضعها بين يدي ثم تنقلب هكذا يعني وكأنها لا ما بدها أنه نضبط الوقت على الفتح، نعم لا تخافوا إن شاء الله قبل العصر ننتهي. قال ويؤتي الزكاة محتسبا طيبة بها نفسه، نعم هذا ما قلته الآن أكثر المسلمين يعرفونه، ولكن آخر عبارة الآن التي أقرأها هي التي يهملها أكثر الناس، فتفر الولاية والصلاح، خراب أعمالنا بإهمال هذه العبارة الأخيرة ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. هل الآن تجد من يصلي ومن يصوم ومن ينفق ومن، ولكن هل اجتنب الكبائر؟ لا، بكل بساطة وهو يحدثك يختاب فلانا وفلانا وفلانا، بكل بساطة إن ذكر أمامه عالم يطعن به، بكل بساطة وهو يبيع ويشتري يغش، نعم، ويكذب ويعد ذلك حنكة، أنه هو تاجر محنك عرف كيف يلف ويدور. وفي الحديث من غش فليس منا، كيف تدعي الولاية بكثرة التسبيح والصلوات والصيام وأنت ترتكب الكبائر؟ وفي الحديث من غش فليس منا، هذا الحديث أقوى من من غشنا فليس منا، من غش عموم، يعني لا يجوز لك أن تغش لا المسلمين ولا غير المسلمين. فقال رجل من أصحابه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم الكبائر؟ اسمعوا، قال وتجتنب، يجتنب الكبائر حتى يكون وليا، يأتي بالمأمورات ويجتنب المنهيات. نعم، فقال تسع أعظمهن الإشراك بالله. من قال يقول الحمد لله نحن أمة مسلمة موحدة، لكن في كلامنا أحيانا نخرج تخرج كلمات على ألسنتنا لو أدخلناها مخبر التحاليل عند العلماء وجدنا فيها إيه؟ لوجدنا فيها شركا أبدا. الآن في هذه الأزمة كثير من الناس بيقول لك أخي أمريكا وهالدول العظمى عم يتصرفوا بالكون، شو بدهم عم يصير؟ أبدا، شو بدهم؟ لما اتفقوا خلاص وقف القتال، لما أراد الله أكبر، هذا الذي ينسب خلق فعل الأشياء لغير الله وقع بالشرك، بالشرك، لا يصلي، قام الناس للصلاة فقام وقف معهم حتى لا يقول عنه إن والله هذا بعيد عن الدين، الله أكبر، وربما عم يصلي من غير وضوء، هو استحلال الصلاة من غير وضوء كفر. ومو حلوة شو بدنا نقول عني عابد وثان، الله أكبر، وقف من أجل الناس. أنا جاءني مرة عسكري هو يقول لي، قال لي أنا ما عم صلي لله بكل جرأة والله، قال لي أنا ما بصلي لله، قلت له ايش بتصلي؟ قال لي بتعذب نفسيا، أنعم، في فيما يجري ما بترتاح نفسي إلا بالصلاة، هل لي من أجر؟ قلت له، ما قلت له اترك الصلاة، قلت له تضرع إلى الله وقل يا ربي يا ربي اجعلها لوجهك، خليك عم تصلي، قل يا ربي يا ربي يا ربي. هو يقول أنا ما أصلي من امتثالا لأمر الله، إنما يصلي من أجل إيه؟ أن تستريح نفسه، يعني مثل هذا اللي بيحط موسيقى لحتى يريح نفسه، وهذا عم يصلي من أجل أن. أعظمهن، أعظم الكبائر الإشراك بالله، وقتل المؤمن بغير حق، وما أكثره الآن، وما أكثره، كثر جاءوني في هذه الأيام فتنة للجامع الأموي، جاء صلى مع المصلين وبعد الصلاة سألني، فإذا بي تبين عم يسأل، قال لي قتلت شخصين وهذا قتل ستة أشخاص، قال لي واحد منهم هذا جرح قلبي، قال لي واحد منهم قتلت شخصا يحمل الخبز لأولادي، ألا لعنة الله على الظالمين، العنوهم فإنهم ملعونون. ليه انتسب لهالعصابات المسلحة الملعونة وأغروه بالمال فجعل يقتل المسلمين؟ وآخر، آخر قال لي وجدت رجلا جريحا عم يولول، قال له إن شاء الله تعريحني، تعريحني، أوصني، قال له أوصني طلقة براسي وريحني، تشو سويت؟ قال لي والله طلعتها رزق طق طق حطيتها براسه وقتلته، خربيتك، بكل بساطة. أنا ما أتابع الأخبار ولا الجرائد ولا الصحف، الأخبار التي أقولها لكم كلها أخبار حية من أصحابها، ويدعي أنه مسلم، يدعي أنه يصلي، إيه؟ وقتل المؤمن بغير، بغير حق، قتل المؤمن بغير حق، وما أكثره الآن، ما ما أكثر. واحد جاء مرة للمسجد شاب ابن 20 سنة، نعم، في الطريق مر منطقة فيها العصابات الملعونة عم تقتل، نعم، والله وين رايح كذا؟ قال له هلا بطلقة واحدة بخلص منك. يا لطيف، لك هذا ابن آدم ومن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والفرار من الزحف كمان من الكبائر، فر، نعم، قتال بحق قتال أهل الحرب هرب، هذا من الكبائر. أما إذا كان في المسلمون يقتل بعضهم بعضا ماذا تصنع؟ ففروا إلى الله. إذا كانت في هذه الفتن الداخلية التي يقتل المسلمون بعضهم بعضا ظلما ماذا تصنع؟ ففروا إلى الله. وقذف المحصنة من الكبائر، قواميس على ألسنة الناس اليوم بين الصغار والكبار، يتخاصم معه يسبهم، قواميس، هذا يقول يا ابن كذا ويا ابن كذا، كلمات ما تقال على ألسنة هنا، ألسنة الصغار والكبار كلها فيها قذف. هذا الذي قاله يا زانية أو ابن الزانية أو ابن كذا أو ابن، هذه إما أن يأتي بأربعة شهود على هذا الأمر، رأوا كالميل في المكحلة وإلا فثمانون جلدة في ظهره يموت فيها، كن الله طهر الأرض من الأرازل القوم هؤلاء. تدري هذه الكلمة التي تقولها يا ابن كذا وأنت عم تضحك، قذف، تتهمه بالزنا أو أمه أو أخته أو بنته أو كلمة هذه بتكلفك أن تأتي بأربعة شهود، ما عندك شهود؟ الحاكم المسلم يأمر بضربك 80 جلدة، حد القذف، قذف المحصن المستورة بريئة من الزنا. ليش قال المحصن؟ لأن الزانية تفرح لو وعد زاني، أو لو أنت زانية بتضحك، زاني بيقول له أنت زاني يضحك، والعياذ بالله. أما تراه عندما يكلمه صاحبه بالكلام البذيء وبسبه من تحت الزنار يضحكون لأنهم فجر، لكن من الذي يتأذى من هذا؟ الأشراف. ومن أشد العذاب أن يتسلط رجل بذيء قميء منتن سافل ويسب رجلا من أهل الستر والإحسان. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. جددوا التوبة أيها الأحباب، جددوا التوبة، كلما خرجت ومشيت قل يا ربي لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. والسحر من الكبائر، وأكل مال اليتيم، وما أكثره اليوم، كثر الأيتام. جاءني رجل يسكن في مساكن برزة أيها الأحباب، نعم، يأكل هو وزوجته وأولاده كلهم على حساب الأيتام، أولاد أيتام رجل يعطيه من نفقة، العائلة كلها تأكل على حساب اليتيمين. قلت لك يا هذا، أنت ممكن ترعى الأيتام ووصي عليهم وأنت فقير، يمكن أن تأكل بالمعروف، لكن أن تطعم العيلة كلها وتسكن العيلة على حساب الأيتام، تطعم العائلة كلها على حساب الأيتام. ثم قال لي ماذا أصنع؟ قلت له أنا أدلك ماذا تصنع. قلت له قل لمن ينفق على الأيتام، نحن عائلة كلنا فقراء، أتأذن أن نأكل جميعا من هذا المال؟ فإن أذن أكلتم حلالا. أرأيت إلى العلم الذي علمناه شيخنا رضي الله تعالى عنه أرضاه، أن استأذنت خلاص انتهى الأمر. قال وأكل مال اليتيم وأكل الربا، نسأل الله السلامة، في آخر الزمان نادر من ينجو ويسلم من الربا، وكل من اشتغل في الصناعات والتجارات والبيعات ولم يتعلم الأحكام الشرعية أكل الربا شاء أم أبى، ومن أكل الربا وأكل الحرام عصى ربه شاء أم أبى، ومن أكل اللقمة الحلال أطاع ربه شاء أم أبى. لقمة الحلال توقظك للطاعة، وعقوق الوالدين المسلمين، سامعوني أقرأ بسرعة، هي كل فقرة تحتاج إلى درس. وعقوق الوالدين المسلمين كذلك من الكبائر، وأغلب الآن يغلب على الشباب المسلمين اليوم العقوق. اسمع من الآباء: وإن لله وإن إليه راجعون. هناك من الأبناء من يعيش مع أبيه، ربما مر شهر شهران وثلاثة وما سلم على أبيه وهو يأكل على مائدته. وعقوق الوالدين المسلمين، اللهم يا ربي ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وأشياخنا يا رب. بر آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا في آخر الزمان. نسأل الله السلام. من الآن بدأت هناك قذائف تلقى على مكة المكرمة، والذين يلقونها يدعون الإسلام. هو جل المسلمون ذبحوا على أيدي أناس يدعون الإسلام، مارقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في تاريخ حياة هؤلاء المارقين ما عهد عنهم أنهم قاتلوا اليهود أو قاتلوا المشركين أو الحربيين، إنما قتالهم دائما وأبدا للمسلمين، وأسلحتهم لا تعمل إلا في أهل الإسلام. لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر. هل يكفي أن نترك الكبائر؟ لا، امتثال أوامر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إلا رافق محمدا صلى الله عليه وسلم في بحبوحة جنة أبوابها مصاريع الذهب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.